إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال: كانوا هؤلاء القوم الذين أخبر الله عنهم كانوا 4000 خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء بني إسرائيل، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآية: وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني، هذه الأجساد التي تبلى وتفنى وتأكلها الدود وتعود إلى التراب. وقد وردت مجموعة آثار مفادها أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها، الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها. ولذا من أكبر مناقب أبي بكر وعمر أنهما دفنا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما مخلوقان من التربة التي خلق منها صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يفنى ولا يبقى منه شيء إلا ما يسمى العصعص، عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: الإنسان يوم القيامة، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يركب من عجب الذنب تركيبة، يبعث يركب من هذا الشيء الباقي، هذا لا يفنى، عجب الذنب هذا لا يفنى، هذا يبقى من الإنسان، ومع مضي الزمن يفنى اللحم ويفنى الشحم ويفنى العظم ولا يبقى شيء، لا يبقى شيء من الإنسان أبدا إلا عجب الذنب. فالله عز وجل أرى بني إسرائيل آياته فأحياهم بعد وفاتهم، لما مر نبي على هذه القرية فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. قال: وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني، هذا الجسم الذي يفنى سواء في التراب أو يغرق المحيطات أو تتناوشه السباع فيصبح كل قطعة منه في بطن 7 من السباع، هذا الجسد يعود، هذا الجسد يعود، وهذا الجسد الذي يتوزع في بطون السباع لابد أن يحاسب وله عذاب قبر، وكيف عذاب القبر لا نعرف، لأن القانون في الحياة الأخرى في حياة البرزخ غير القانون في حياة الدنيا. فالعقل يبحث عن النقل، عن صحة النقل فقط. ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله عليهم في دينهم ودنياهم. أعلى مرتبة إخواني أن يكون الإنسان شكورا، أن يتقلب في نعم الله، وأن يشعر أن هذا التقلب، بل أن يشعر أن شكره على النعمة هو من فضل الله ومنته عليه. فكما كان يقول بعض الصالحين: يا رب شكري للنعمة منة منك علي، فكيف أوفيك حق الشكر؟ شكري للنعمة من فضلك ومنك علي، فكيف أوفيك حق هذه النعمة؟ فأنت إن شكرت فهذا منة من الله عليك، أنت إن شكرت هذه النعمة فهذا الشكر منة. وخير شيء في الشكر العمل. اعملوا آل داود. ثم قال الله عز وجل بعدها: وقليل من عبادي الشكور. فخير الشكر العمل. شكر النعمة العين أن تحفظها من الحرام، كذلك سائر، وكذلك سائر الأعضاء. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر. هؤلاء خرجوا خوفا من الطاعون، فقال الله لهم موتوا، فقدر الله عز وجل إن وقع فلا يدفعه ولا يمنعه حذر، وأنه لا منجأ منه سبحانه إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. فلا يغني حذر من قدر. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء، أي طاعون، أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض، أي طاعون، إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. إذا وقع الطاعون لا يجوز ويحرم على من يسكن فيها، في هذه الأرض التي وقع بها الطاعون، أن يخرجوا منها، ولا يجوز لغيرهم ممن هم خارج عنها أن يدخل إليها. وفي هذا سبق من الإسلام فيما يسمى اليوم في عند الطب، في الطب، ما يسمى بالحجر الصحي، ما يسمى بالحجر الصحي. أهل الوباء لا يخرجون، وأهل العافية لا يدخلون على أهل الوباء. فقال عبد الرحمن بن عوف، وسمعهم يتشاورون، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إني عندي من هذا علما، العلم النقل، أنتم تتكلمون بآرائكم وأنا عندي علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم، هذا العلم، سمعت النبي يقول، هذا العلم الشرعي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض، أي الطاعون، وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده. الجهاد هو الحياة الحقيقية للناس، فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا يقرب أجلا ولا يبعد أجلا، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه. بالجملة كل سيأخذ ما كتب عليه من حياة ومن رزق. وما أحوج الناس اليوم أن يعتقدوا عقيدة جازمة أن الله هو الرزاق وأن الله عز وجل هو المحيي وهو المميت، كما قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكما في القصة دلالة ظاهرة وحجة باهرة على أن الحذر لا يغني من القدر، فكذلك الجهاد، فالجهاد لا يقرب ولا يبعد أجلا. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله جل في علاه تدرج مع عباده ليربيهم، تدرج مع عباده ليربيهم. فقال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، فالله يملك السماوات والأرض وما فيهن، أنت وما تملك من مال ومن عقار، من مال منقول وغير منقول، هو ملك لله. ثم قال الله عز وجل فيما بعد: لله ميراث السماوات والأرض، أنت تملك ثم تموت ويرجع هذا المال إلى الله، فملكك ملكا إيش؟ مؤقتا. فقال: لله ميراث السماوات والأرض. ثم قال الله عز وجل من باب التربية حتى يربينا، ثم قال الله عز وجل: وما أنفقتم، ثم قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم، فملكك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال لك: أنفق يا عبدي وأنا أنفق وأخلف المال الذي تنفقه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري قال: ما من يوم إلا وينزل عند إلا وينزل في الصباح من السماء ملكان، ما من يوم إلا وينزل في الصباح من السماء ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا أردت أن تستثمر استثمار شرعي أموالك وتكثرها فأنفق. فالملك كل يوم ملك يدعو يقول: اللهم أعطي منفقا إيش؟ خلفا، اللهم اخلف على من ينفق. من ينفق في سبيل الله الله عز وجل يخلف عليه. ويا سيدي جرب بالشيء القليل، جرب هذا الموضوع استثماري، جرب بالقليل حتى ترى، جرب بالقليل لا تجرب الكثير. إذا ما وجد اليقين صعب الإنسان يخرج، صعب يخرج الكثير من ماله، لكن جرب بالقليل ترى. ثم من باب أن يربي الله عباده بعد أن قال لهم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فجعل الله عز وجل المال الذي تنفقه على الفقراء كأنك تقرضه لله. وإذا أخذ منك آخذ قرضا وكان يتمتع بالصفات الجيدة وكان ليس بصاحب حاجة، كان غني وكان غنيا، فلا بد أن يرده، ليس كذلك؟ فالله جل في علاه لا يوجد من هو أغنى منه، فهو الذي يملكك وهو الذي يستقرضك، هو المالك والمعطي وهو الطالب القرض. هذا من باب إيش؟ من باب التربية، من باب التربية، أن يربي الله عباده. ما أحسن الإنسان أن يكون منفق، أن يكون صاحب يد، وأن يظهر كأنه ليس له شيء. هذه تربية يربي الله عز وجل به عباده. والصحابة فهموا هذه التربية. فأبو الدحداح رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبو الدحداح. أبو الدحداح يعرف صفات الله وأسمائه ولها أثر في حياته. فقال أبو الدحداح: فإني قد أقرضت ربي حائطي. الحائط البستان يسمى بحائط لأنه يحاط بسور. فلما سمع بالآية قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة. 600 نخلة يعني أحسن ما يملك وأكثر ما يملك. وأم الدحداح فيه وعيالها، فيه أم الدحداح والأولاد. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. فقالت رضي الله تعالى عنها: لبيك. قال: اخرجي، قد أقرضته ربي عز وجل. إذا الصحابة إخواني يمتازون عن غيرهم أنهم سمعوا آية فيتلقوها كما يتلقى الجندي الأوامر في الميدان. كيف الجندي في الميدان في المعركة؟ افعل، اذهب، تعال. فالصحابة كانوا يتلقون الآيات كما يتلقى الجندي الأوامر في الميدان. الواحد منا إن أراد أن يعمل عملا مشروعا يكون هذا المشروع عنده مشروعا، يكون هذا المشروع عنده مشروعا. شو يعني مشروع؟ يعني بفكر فيه أسبوعين وبتلكى أسبوعين وبوعد نفسه أنه يعمل أسبوعين، إذا مش قلنا شهرين ولا سنتين على حسب الإمام، وبعدين يعمل. والله أعلم يتابع ولا ينسى هذا العمل. فقال لها: أخرجي، قد أقرضته ربي عز وجل. اليهود لما نزلت عليهم هذه الآية، لما سمعوا هذه الآية قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فانظروا إلى أثر النفس الطيبة وإلى أثر النفس الخبيثة في فهم النصوص. النفس الطيبة تفهم النص كما يريد الله، والنفس الخبيثة تفهم النص والعياذ بالله تعالى بإيش؟ تفهمه على أسوأ وجه. فالقرآن كما هو رحمة للمؤمنين فهو لا يزيد الظالمين إلا خسارة، يزيد الظالمين خسارة القرآن. ولذا إخواني القرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن الأمر الصعب عند الناس في القرآن نفوسهم وقلوبهم. القرآن في ذاته سهل، لكن القرآن يحتاج إلى نفوس طيبة وإلى قلوب رقيقة. القرآن ليس بصعب أن نفهمه وليس بصعب أن يؤثر فينا، لكن مهم أن تكون قلوبنا ونفوسنا على الجادة. فمن صعوبة التعامل مع القرآن فهما وتدبرا وحفظا وعملا القلب والنفس، نفس الخبيثة والقلب القاسي. فالقلب القاسي والنفس الخبيثة تجعل القرآن محرفا، تخرجه عن المقصد الذي من أجله نزل، وبالتالي يأتي بالخسار لصاحبه، بخلاف نفس الطيبة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، عموم النفقة بالزكوات والصدقات. فيضاعف، وقوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة كل حبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. انظر الآن كم يتضاعف أجر النفقة. أجر النفقة خير ما تقدم، والإنسان شحيح قوي وليس عند وفاته يقول تصدقوا عني بكذا تصدقوا عني بكذا، لا، وهو قوي شحيح يرجو الغنى ويخاف الفقر، هذا خير الصدقة. وسيأتي الكلام عليها على الآية. ومن بعض حديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 حسنة. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: والله يقبض ويبسط. يقبض ويبسط، ما معنى يقبض؟ يقبض يقدر، يقدر يعني يضيق. ولذا لما قال الله عز وجل عن يونس: فظن أن لن إيش؟ أن لن نقدر عليه. شو يعني نقدر عليه؟ نضيق عليه، وليس من قدرة. فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه في بطن الحوت، وهذا الظن لا حرج فيه، يعني تفاجأ فيما ابتلي به. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، ويقدر مثل يقبض. قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء ويوسع على الآخرين، له الحكمة البالغة وإليه ترجعون، أي يوم القيامة. في هذا إشارة إلى أن الذي ينفق في الدنيا فإنه يوجد في الآخرة، إليه ترجعون. أنفقوا إليه ترجعون، شو يعني إليه ترجعون؟ ستجدون ما أنفقتم. إذا كان بعض السلف لما يأتي الشحاذون والسائلون فيعطيهم ويقول: يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار، يعني السائل والمسكين والفقير هو حمال عتال، أن تعطيه حمال عتال ينقل نفقتك من هذه الدار إلى الدار الأخرى. كان يقول: يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. شو يعني ما نقص مال من صدقة؟ يعني المال هو لك، أن تنفقه لا ينقص، المال الذي تعطيه لا ينقص، هو لك، لكن انتقل من دار لدار، انتقل من دار إلى دار. مثل واحد عنده في البنك رصيدين، فأخذ من رصيد وضع في رصيد، هل نقص هذا المال؟ ما نقص، وأخذه من مما يملك ووضعه فيما يملك. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ